والحمد لله رب العالمين. أدخل في المسألة الفقهية التي نبين في كل يوم مسألة فقهية. نجي إلى مسألة اللحوم والجلود المستوردة أو المباعة في بلاد المسلمين. القاعدة التي يذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كسيدنا الخوئي قدس سره وسيد السيستاني وغيرهم، أن سوق المسلمين، يد المسلم، إمارة على التذكية. فإذا وجدت لحما في سوق المسلمين أو في يد المسلم يتصرف فيه تصرف المذكى فهو إمارة على التذكية، بل حتى لو استورده من الخارج، ترضى أكو مسلم استورد لحم من الخارج، استورد جلد من الخارج، وأنا أحتمل أنه أحرز تذكيته ثم استورده، مو استورد من بلاد المسلمين، لا أقصد من بلاد الكفر، بلاد المسلمين واضح. لو رأينا مسلمان استورد جلدا أو لحما من بلاد الكفر، ولكننا نحتمل أنه شنو عند مصنع هناك، عند مثلا مذبح هناك، مقص، على كل نحتمل أنه أحرز تذكيته ثم استورده. فإذا وجدناه تحت يد المسلم يتصرف فيه تصرف المذكى، يجوز لنا شنو أن نرتب عليه آثار التذكية، يجوز أكل هذا اللحم، يجوز لبس هذا الجلد في الصلاة إذا مسه الإنسان برطوبة ليست هناك نجاسة. على أي حال الآثار آثار التذكية تترتب. سوق المسلمين إمارة على التذكية، يد المسلم إمارة على التذكية. لكن هنا أمور لا بد من توضيحها، تفتوا إليها. الأمر الأول، عندما نقول يد المسلم إمارة على التذكية شيء، وعلى حلية الأكل من نواحي أخرى شيء آخر. ولا أضرب لك مثال، الآن هذا السمك، السمك الذي يخرج من البحر، السمك حتى يحل أكله لابد من شرطين. شرط الأول شنو؟ أن يكون ذا فلس، إلى فلس صفط. والشرط الثاني أن يخرج من الماء حيا، أن يخرج من الماء حيا. زين، أنا إذا شفت تحت يد المسلم هذا السمك شو أقول؟ أقول مذكى. يعني شنو مذكى؟ يعني أخرجه من الماء حيا. أما لو شكيت أنه ذو فلس لو مو ذو فلس، فأنا ما أشك في التذكية الآن، أشك في ناحية ثانية، هذا ذو فلس لو مو ذو فلس. صن هذا السمك من أنواع السمك التي لها فلس أم لا؟ هنا هل تكفي يد المسلم في أكله؟ لا، ما تكفي. مين فيه؟ تفيدك يد المسلم في فقط أنه أخرج من الماء حيا، لو ما أخرج من الماء هذا يفيدني. أما إذا أنا ما أدري هو ذو فلس أم لا، والله هذا نوع سمك أنا ما شفته وغريب عني، صح لو لا؟ فإذا أنا أدري أن هذا السمك ذو فلس لكن ما أدري أنه أخرج من الماء حيا أم لا، هنا يد المسلم إمارة على التذكية. أما إذا لا، أنا أصل أنه ذو فلس أم لا، أنا ما أدري، أنا هذا نوع من السمك ما أعرفه، أول مرة أشوفه، ما أدري عنه شنو هذا، حقه. هنا ما يفيد يد المسلم، فيد المسلم إمارة على التذكية مو إمارة على أمور أخرى. نفس الشنجي في الجلد، والله أنا شفت جلد، شفت جلد أو شفت دهن أو شفت إنفحة، ما أدري هذا الجلد من حيوان مذكى أم لا، يعني مذبوح على الطريقة الشرعية أم لا. هنا تفيدني يد المسلم. ما إذا ما أدري هو جلد خنزير، لو جلد شنو، لو جلد حمار، الحمار خو إذا ذبح على الطريقة الشرعية خو ماكو إشكال. أنا لا أدري أن هذا جلد خنزير أو جلد شات، إذا ما أدري ما تفيدني يد المسلم. يد المسلم ما تعني أن هذا جلد شات، ما تفيدني. يد المسلم تفيدني في التذكية، يعني أنه ذبح على الطريقة الشرعية. أما إذا شككت في نقطة أخرى ما تفيدني يد المسلم إلا أن يخبرني ويكون ثقة في إخباره، يقول لي ترى هذا الجلد هذا جلد شات، وهو ثقة في إخباره، فيكون خبره حجة من باب حجية خبر الثقة، وإلا ما يفيدني أنه والله هذا يد المسلم. إذن يد المسلم إمارة على التذكية مو على الأمور الأخرى. الأمور الأخرى لابد أن أحصلها بطرق أخرى. ولهذا بعض إخوتنا اللي يعيشوا مثلا في الغرب مثلا يقول لك أنا ما أقدر أكل لحم ولا أقدر أكل دجاج، أكل سمك. زين إذا تأكل سمك أنت رحت وأنت تأكدت، لأنه ما يشترط، يعني فرق بين السمك وبين ما يذبح، ما يذبح لابد أن يكون الذابح شنو مسلما. السمك لا يشترط في من يخرجه من البحر أن يكون مسلما حتى لو كان كافر. المهم أنا أدري أن هذا السمك أخرج من البحر حيا، أدري، لكن ما أدري أن هذا السمك ذو فلس، لا مش مدريني، ما يصير أكله حتى لو هناك، حتى لو جوعان تروح تأكل لك بطاطا تأكل لك طماطا إيه. أما تأكل هذا السمك وأنت لا تحرز أنه ذو فلس أم لا، ما يصير. فلازم تقرأ شوف هذا شنو مكتوب، سمك من أي نوع، من أي قسم، من ذوي الفلس لا ولا أم لا، لابد أن تعرف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما يقال سوق المسلمين إمارة على التذكية، سوق المسلمين يعني شنو؟ يعني ما غلب عليها المسلمون. إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، هذه السوق أغلب اللي يبيعوا فيها شنو؟ مسلمين. أو هذه قصاصيب أغلبهم مسلمون، أو هذا مثلا، وهكذا. مراد بسوق المسلمين يمكن فيها كفار، ممكن حتى لو أدري أن فيها كفار ما يضر، المهم شنو؟ أن الغالب عليها المسلمون. العلم الإجمالي بوجود كافر من بين هؤلاء المسلمين هذا ما يضر، ما دمت أنا ما أخذت ممن أعلم أنه كافر. مهم سوق المسلمين، ما دام الغالب المسلمين نعم. أما لو إذا صار الأمر بالعكس، الغالب عليها شنو؟ أهل الكفر. الغالب على السوق أهل الكفر الذين لا يلتزمون بشيء، أي شلون يصير؟ فسوق المسلمين منوطة بغلبة وجود المسلم، وليست سوق المسلمين بس اسم أنه مسلمي، اسم أنه مثلا في رحاب إسلامية أو في ديار إسلامية، لا. المهم شنو؟ أن يكون الغالب في السوق هو وجود المسلم. زين، نجي إلى الأمر الثالث اللي نريد ننبه عليه في هالمسألة، وهذا أمر يختلف فيه السيدان، سيد الخوئي مع سيد السيستاني. أنا الآن مثلا أجي إلى مطاعم، خلنا نجيبها مثال واضح وحي، صح لولا؟ مطاعم القطيف، هذا مطاعم شارع المطاعم، وأجي أنا أريد أشتري مثلا همبرجر ولا شاورما ولا أريد أشتري من هذه سوق المطاعم الموجودة. زين، تارة أنا عندي شك، أنا عندي شك أنه هل يأتون بلحم غير مذكى، هل يجيبوا ما يجيبوا، أنا عندي شك. أنا أقول ذولا صحيح مسلمين وقاعدين في المطاعم وبلد الإسلام، لكنهم غير شنو؟ غير ملتزمين، غير متدينين. فأنا أحتمل أنهم، أحتمل احتمال 50%، 60%، 70%، أحتمل أنهم يأتون بلحم غير مذكى، أحتمل. هذا الاحتمال ما إلى قيمة، تأخذ وتأكل وترتب آثار التذكية، ده مجرد احتمال ما إلى قيمة. زين، وتارة لا أعلم، أعلم بوجود ميتة، أعلم بوجود لحم غير مذكى، أعلم بذلك. تارة العلم على نحو شبهة محصورة دفعية أو تدريجية، يعني مثلا الآن أنا عرض علي لحمان، أدري أحد هذين اللحمين شنو؟ ميتة، وأنا لا أميزه. طبعا هنا واضح عند جميع الفقهاء لا يجوز الأكل، يجب اجتناب كلا اللحمين، لأن أدري أن أحد هذين اللحمين ميتة. إذا وصل العلم إلى هذه الدرجة يجب الاجتناب. أو لا أدري، إما هذا اللحم الذي أأكله اليوم أو اللحم الذي سأأكله بعد أسبوع، أحدهما ميتة قطعا، هنا أيضا يجب اجتناب كليهما، هذا واضح عند جميع الفقهاء. أما إذا لا، وهذه صورة موجودة عند كثير منا، أنا أعلم بأن أحد المطاعم يبيع ميتة، مو أعلم أن أحد اللحمين ميتة، لا، أعلم أن أحد هذه المطاعم يبيع ميتة، بس أنا ما أدري أي مطعم هذا منها. أنا أعلم أن أحد هذه المطاعم يبيع ميتة، مو يأكل ميتة، يأكل ميتة جهنم بينه وبين ربه يشغل فيه، كلامي يبيع ميتة يعني بيع يطبخه وفلفلة وبيع أرخص. فأنا أعلم بأن أحد المطاعم يبيع ميتة، أشوف مثلا كراتين معينة تدل على الميتة، أدري أعلم بذلك، بس أنا ما أميز. فعندي علم إجمالي في هذه المطاعم المحصورة التي هي محل ابتلائي، حيث أشتري منها وأنوع الشراء، تارة من هذا تارة من ذاك، أعلم بأن أحد هذه المطاعم يبيع ميتة، الحل شنو؟ على رأي السيد الخوي ما يخالف، يقول هذا يشمله سوق المسلمين. وعدنا هذه الرواية التي يستند إليها سيد الخوئي عن الصادق عليه السلام: إني لأدخل السوق وأشتري اللحم والسمن والجبن وما أظن كلهم يسمون هؤلاء البربر وهؤلاء السود، يعني كان الذبح بيد البربر والسود في ذلك الوقت. يقول الإمام أنا ما أظن كلهم يسموا، ومع ذلك أدخل وأشتري اللحم والسمن والجبن، وما أظن أنهم يسمون هؤلاء البربر، كلهم يسمون هؤلاء البربر وهؤلاء السود. فالسيد الخوي يقول هذه الرواية، الإمام بعد إحنا أعظم من الإمام، الإمام المعصوم الذي هو أشد حيطة وتحرزا على الدين منا، وشكل يقول أنا أدخل وأشتري خلاص. إذن حتى لو علمت ما لم أعلم علما شخصيا، يعني أحد هذين اللحمين ما لم أعلم بذلك، مجرد أنني أعلم أن أحد هذه المطاعم يبيع الميتة وأنا لا أميزه، هذا ليس مانعا من إجراء شنو؟ إمارية سوق المسلمين. سيد السيستاني لا، سيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا اجتنابه في هذا الفرض. إذا علمت علما إجماليا على نحو الشبهة المحصورة التي هي محل ابتلائك، كما مثلنا أحد هذه المطاعم يبيع الميتة، هنا الأحوط الاجتناب. شايفه من وين نجيب الأكل، من وين ناكل هالهمبرجر الممتاز، ها والشاورما اللذيذ من وين نحصله، بعد أنا ما أدري. فإذا لابد من الالتفات هذه المسألة، طهر الله بطوننا جميعا من اللحم الحرام والأكل الحرام، وجعلنا خالصين لطاعته روحا وجسما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم فرج عن المؤمنين والمظلومين والمضطهدين في كل مكان، اللهم فك الأسرى، اللهم اشف المرضى، وارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.